بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الطلاق، وتوقفنا عند قوله فصل، وهذا الفصل في تعليق الطلاق بالحلف، في تعليق الطلاق بالحلف. قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. ثم قال: أنت طالق إن قمت طلقت في الحال. ثم قال: أنت طالق إن قمت طلقت في الحال. فهنا إذا قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم بعد ذلك قال لها: إن قم أنت طالق إن قمت. أنت طالق إن قمت، هذا يعني ظاهره أنه طلاق معلق بالشرط، لكن هذا النوع من الشروط اللي هو الذي يراد به الحض على فعل شيء أو المنع من فعل شيء، يعني هناك نوعان من الشروط: شرط يراد به الحض على فعل شيء، أو الحض على ترك شيء، أو المنع من فعل شيء. فهذا النوع من الشروط يعتبر في حكم الحلف، يعتبر في حكم الحلف، ويعتبر نوعا من الحلف، لأن الغرض من الحلف الإنسان إذا حلف أنه يحلف على الحض على فعل شيء أو المنع من فعل شيء. فهذا النوع من الشروط، يعني رغم أنه العبارة هذه ظاهرها أنها ليست حلفا، ما قال أنت طالق إن قمت، يعني ليس فيها يعني حرف من حروف القسم، ولا فيها مقسم به، ولا مثلا نون التوكيد الدالة على القسم أو كذا. من الناحية اللغوية العبارة ليست قسما، ليست حلفا، ولكن من جهة المعنى فهي تعتبر في حكم الحلف. فلهذا إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم حلف بالطلاق، تطلق في الحال، يعني حتى لو لم يحصل هذا الشرط اللي هو أنت طالق إن قمت، فبدون أن تقوم، بدون أن تقوم، هو مجرد أنه قال أنت طالق إن قمت يعتبر حلف بالطلاق، يعني هو علق الطلاق على وقوع حلف منه بالطلاق. فلما قال أنت طالق إن قمت يبدأ وقع منه حلف بالطلاق، إذن وقع الطلاق. واضح؟ واضح هذه الجزئية؟ نعم. قال: لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف، بخلاف ما إذا قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. ثم بعدها مثلا بيوم ولا بساعة ولا بشهر قال لها إذا طلعت الشمس فأنت طالق. إذا طلعت الشمس فأنت طالق، هنا لا تطلق في الحال، لأنه يعني الطلاق المعلق على الحلف اللي هو لما قال لها إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، عندما قال لها إذا طلعت الشمس فأنت طالق، هذا يعتبر شرطا لا حلفا، لأنه لا يراد به حض على فعل شيء ولا منع من فعل شيء، فهو شرط لا يأخذ حكم الحلف، فيعتبر هنا لم يحلف بالطلاق، فبالتالي لم يقع الطلاق الأول. ثم قال: وإن حلفت بطلاقك، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث. إذن إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، بعدما تلفظ بهذه الكلمة هل وقع طلاق بها؟ لا، لم يقع شيء، لأنه هو معلق، يقول إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فمعناه أنه إذا لم يحلف لا تطلق. فإذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، لا يقع طلاق في الحال. ثم إذا كررها مرة ثانية قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، يبقى إذن الآن هو حلف بالطلاق فوقع الإيه؟ الطلاق الأول. فعندما يعيدها مرة ثانية تقع طلقة واحدة، إذا أعادها مرة أخرى وقعت طلقتان، إذا أعادها ثالثة وقعت إيه؟ ثلاث طلقات. يبقى لو أن الشخص قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ولم يعدها ولم يكرر هذه الكلمة لم يقع شيء، لم يقع شيء. طيب إذا كررها قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، وبعدها مثلا بلحظات أو بساعة أو راح قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، يبقى وقعت إيه؟ واحدة، واضح؟ ثم إن كررها مرة أخرى وقعت الثانية، إن كررها ثالثة وقعت الثالثة. نفس الشيء إذا قال إن كلمتك فأنت طالق، إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق، إذا لم يكلمها بعدها يبقى لا تطلق. فإن قال لها إن كلمتك فأنت طالق مرة ثانية تقع كم طلقة؟ واحدة. وبعدين إذا أعادها تقع طلقتان، إذا أعادها مرة أخرى تقع إيه؟ ثلاث طلقات. يعني الأولى لا تحتسب شيئا، ثم الإعادة إذا أعادها ثلاث مرات يعني غير المرة الأولى تقع ثلاث طلقات. قال فصل: إذا قال إن كلمتك، إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي، أو اسكتي، أو اسكتي طلقت. يعني إن قال إن كلمتك فأنت طالق، وبعد ما نهاية القاف من كلمة طالق راح ذكر إيه؟ كلمة مثل إيه؟ فتحققي، أو تنحي، أو اسكتي، أي عبارة من هذه العبارات وما أشبهها تعتبر كلاما، تعتبر كلاما. فهو قال إن كلمتك فأنت طالق، حتى لو وصلها بإيه؟ بالجملة، يعني إن كلمتك فأنت طالق فتنحي، فتحققي، أو تنحي، تنحي هكذا بفتح الحاء، أو اسكتي. فكلمة اسكتي تعتبر كلاما، اسكتي تعتبر إيه؟ كلاما. فيقع بذلك إيه؟ طلقة. قال وإن بدأتك بالكلام، وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن بدأتك به فعبدي حر. قال انحلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. واضح؟ يقول هنا إذا قال إن بدأتك بكلام فأنت طالق، يعني إذا أنا بدأت الكلام معك فأنت طالق. فهي قالت إن بدأتك به فعبدي حر، فهي قالت وأنا إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، إذا تعتبر هي بدأت بالكلام، يعني هي تعتبر الآن بدأت بالكلام. فبالنسبة له هو لم يبدأ بالكلام، هو لم يبدأ بالكلام، هو قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، معنى انحلت يمينه أنها لا تطلق، أنها لا تطلق، يعني لأن الشرط الذي علق عليه لم يقع، هو اشترط أنها تطلق إذا هو الذي كان أول من يبدأ بالكلام. لكن هو بعد ما قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، هي قالت إن بدأتك به فعبدي حر، فبالتالي بالنسبة له هو لم يبدأها بالكلام، هي التي بدأت، فبالتالي انحلت يمينه، يعني لم يقع عليه، لم يقع الطلاق، لأنها هي التي كلمته أولا. هي هي اللي تعتبر بدأت بالكلام. نعم هذا مثال بس يعني. يعني هي تريد أما تقول إن بدأتك به فعبدي حر، يعني كأنها تقول لن أبدأك أبدا، يعني لأنها لن تكون حريصة يعني ألا يتحرر عبدها، يعني كأنها تعلق على خسارة مال كثير أو كذا. قال ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر، إلا إذا كان يعني نوى إن بدأتك بكلام يعني في المجلس القادم، لا يقصد في هذا المجلس، إذا نوى ذلك يبقى في المجلس القادم إذا هو بدأ بالكلام فإيه فتطلق. قال فصل، هذا الفصل في تعليقه بالإذن. قال إذا قال أي لزوجته إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، يبقى في كل هذه الصيغ، إذا قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، أو قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق. قال فخرجت مرة بإذنه، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، ثم خرجت بغير إذنه طلقت، يعني خرجت مرة بإذنه ثم خرجت إيه بعدها مرة أخرى بغير إذنه، قال طلقت، لأن إذنه في مرة لا يعني إذنه في المرة الثانية، فالمرة الأولى هي خرجت بإذنه، في المرة الثانية خرجت بغير إذنه فوقع الطلاق. قال أو أذن لها ولم تعلم، يعني أذن لها في الخروج ولكن هي لم تعلم بإذنه، فهي خرجت يعني ظنة أنه لم يأذن لها، هي خرجت ظنة أنه لم يأذن لها، بينما كان الواقع أنه أذن لها ولكن هي لم تعلم بهذا، يعني بعد هو قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وبعدين أعلم بعض الشهود قال لهم اشهدوا أني قد أذنت لها مثلا أن تخرج أو كذا، ولكن هي لم تعلم بأنه أذن لها، فراحت خرجت ظنة أنها خرجت بغير إذنه، قال طلقت، لأن الشرط هو أنها تخرج يعني معاندة له، عارفة أنه غير آذن لها ومع ذلك تخرج، فهي في هذه الحالة هي تعتبر خرجت بغير إذنه، رغم أنه أذن لها لكن طالما هي لم تعلم بالإذن فتعتبر في حكم من لم يؤذن لها. قال أو خرجت تريد الحمام وغيره، إذا قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت تريد الحمام وغيره، يعني هي الحمامات اللي هي العامة اللي هي كانوا يغتسلون فيها سابقا، كانت البيوت يعني غير مجهزة بأماكن للاغتسال بالماء الحار ونحوه، فكانوا يذهبون إلى الحمامات العامة، مكان للرجال ومكان للنساء، أو ساعات للرجال وساعات للنساء، فإذا قال إذا خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت تريد الحمام والسوق مثلا، تريد الحمام وغيره، يعني هتمر على الحمام مثلا تغتسل وتمر على السوق أيضا تشتري أغراضا أو نحو ذلك، أو عدلت منه إلى غيره، أو عدلت منه إلى غيره، ففي هذه الحالة أيضا طلقت. نعم. قال طلقت في الكل، طلقت في الكل. عندي في الحاشية يقول يعني أو عدلت منه إلى غيره، وردت في الشرح على أنها ليست من المتن، لكن هي الصواب أنها من المتن. نعم. ثم قال لا إن أذن فيه كل ما شاءت، لا إن أذن فيه كل ما شاءت، أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت، يعني في هذه الحالة لا تطلق في هاتين الصورتين، إذا قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ماشي، وبعدين لما أذن لها لم يأذن لمرة واحدة وإنما أذن لها أن تخرج متى شاءت أو كل ما شاءت، يعني لما أذن لها يعني هو قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وبعدين قبل أن تخرج قال لها أذنت لك أن تخرجي كلما شئت، أذنت لك أن تخرجي كلما شئت. ففي هذه الحالة إذا خرجت مرات عديدة لا تطلق خلاص، لأنه أذن لها أن تخرج كلما شاء، غير ما يكون أذن لها في مرة واحدة وبعدين خرجت مرتين، يبقى واحدة بإذنه واحدة بغير إذنه فتطلق. لكن إذا قال أذنت لك أن تخرجي كلما شئت، يبقى إذن مهما خرجت بعد ذلك لا تطلق. وكذلك المسألة الأخرى إذا قال يعني إن خرجت إلا بإذن زيد فأنت طالق، ثم مات زيد هذا، ثم مات زيد، قال ففي هذه الحالة لا حنث عليه، لا حنث عليه في هذه الحالة، يعني لا يقع الإيه، لا يقع الطلاق. قال فصل: إذا علقه بمشيئتها، إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف، إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف، قال الشارح أي الأدوات، يعني المقصود بالحروف هنا أدوات الشرط سواء كانت حروفا أو أسماء، يعني لا يقصد المصطلح النحوي في التفريق بين الحروف والأسماء، وإنما يقصد هنا حروف الشرط أي أدوات الإيه، أدوات الشرط عموما، يعني سواء كانت في عرف النحاة من الحروف أو من الأسماء. فقال إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف، يعني من أدوات الشرط كإذا ومتى ومهما. قال لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، ولو تراخى. إذا علق الطلاق بمشيئتها قال أنت طالق إن شئت، إذا قال أنت طالق إن شئت، هنا هذا الفصل في تعليق الطلاق بالمشيئة، إذا قال أنت طالق إن شئت، أو أنت طالق إذا شئت، أو أنت طالق متى شئت. قال لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى، حتى لو بعد مدة طويلة، حتى ولو بعد مدة طويلة وجدت منها مشيئة التطليق. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله، طيب جزاك الله خيرا، شكرا. فإذا يعني لو بعد مدة طويلة وجدت منها مشيئة التطليق فإنها تطلق. قال فإن قالت قد شئت إن شئت، فإذا يعني هنا يعقد المسألة زيادة، فيقول هو قال لها أنت طالق إن شئت، فقالت قد شئت إن شئت، قالت قد شئت إن شئت، قال فشاء لم تطلق، قال فشاء لم تطلق. طيب الحكم هنا أنها إيه؟ أنها لم تطلق. قال وإذا قال أو وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو وزيد لم يقع حتى يشاء معا، يعني إذا قال لزوجته أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، فهي شاءت وأبوها لم يشأ الطلاق، لا يقع، أو أبوها شاء لا يتجزأ، يعني لابد يعني من وجود مشيئتها ومشيئة أبيها، أو قال أنت طالق إن شئت وشاء زيد، ففي هذه الحالة لابد من وجود مشيئتهما معا حتى يقع الطلاق، فإذا شاء أحدهما الطلاق ولم يشأه الآخر لم تطلق. قال لم يقع أي الطلاق حتى يشاء معا. قال أو إن شاء أحدهما، أو إن شاء أحدهما فلا، يقول أو إن شاء أحدهما فلا، يعني إذا قال إن شئت يعني إن شاء أحدكما أنت وزيد مثلا، إن شاء أحدكما، هنا الشارح يقول إيه؟ وحده، وحده. قال فلا يعني فلا حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما معا. يعني إذا قال إن شئت، يعني إذا قال إن شاء أحدكما أنت وأبوك مثلا، إن شاء أحدكما أنت وأبوك فأنت طالق، فشاءت هي وأبوها فقال لم يقع الطلاق، لأنه علق الطلاق على مشيئة أحدهما فقط لا على مشيئتهما معا، لا على مشيئتهما معا. قال وأنت طالق، قال وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله، قال وأنت طالق وعبدي حر إن شاء الله وقعا. إذا قال أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله، يعني القصد هنا إذا قال أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله. قال وقع، يعني وقع الطلاق ووقع العتق. قال لأنه تعليق، الشارح يقول لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فيبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات، لأن التعليق على مشيئة الله، قال هذا تعليق على شيء يستحيل علمه، فكأنه علقه على شيء مستحيل فيقع الطلاق في الحال. نعم. قال وإن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله. قال طلقت إن دخلت، يعني يعتبر التعليق على المشيئة هنا كأنه لغو، يعني كأنه لغو، يعني لا يعتبر إيه تعليق، يعني كأن الكلمة غير موجودة. إذا قال أنت طالق إن شاء الله كأنه قال أنت طالق فتطلق في الحال. إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله كأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فكلمة إن شاء الله يعني تعتبر إيه لغوا، لأنه تعليق على مستحيل، فعلى ما يستحيل العلم بوجودها أو عدمه. ففي هذه الحالة إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، فكأنه علق على دخول الدار فقط، فمتى ما دخلت الدار طلقت. قال وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته، يعني أو أنت طالق لمشيئة زيد. إذا قال أنت طالق لرضا زيد أو أنت طالق لمشيئة زيد، قال طلقت في الحال، قال طلقت في الحال. الشارح يقول يعني لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك، فيقول يعني إذا قال أنت طالق لرضا زيد يعني معنى العبارة أنت طالق لأن زيدا رضي بطلاقك، أو أنت طالق لمشيئة زيد معناه أنت طالق لأن زيدا شاء تطليقك، واضح؟ فلهذا تطلق في الحال، يعني لا يعتبر هذا تعليقا على شرط فيقع في الحال. قال فإن قال أردت الشرط، طيب لو هو قال أنا نويت الشرط، يعني نويت بقولي، إذا قال نويت بقولي أنت طالق لرضا زيد يعني أنت طالق إن رضي زيد، إن رضي زيد، أو قال لها أنت طالق لمشيئة زيد ثم فسره قال أنا قصدت يعني أنت طالق إن شاء زيد، لم أقصد يعني أنت طالق لأن زيدا شاء، يعني لأن مشيئة زيد وقعت فأنت طالق، فقال أنا ما قصدت هذا المعنى وإنما قصدت أنت طالق إن شاء زيد. فإذا ادعى أنه يريد تعليق الطلاق على شرط مشيئة زيد أو على شرط رضا زيد. قال قبل حكما، قبل حكما يعني الحاكم أو القاضي يقبل كلامه، لأن العبارة تحتمله، لأن اللفظ يحتمله، يعني قال إن هذا اللفظ أنت طالق لرضا زيد هو يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، يعني أنت طالق لأن زيدا رضي وهذا هو ظاهره، فهذا هو الأصل، يعني نمشي على الظاهر، إلا إذا ادعى خلاف الظاهر وادعى أنه نوى خلاف هذا الظاهر وأنه نوى أن أنت طالق إذا رضي زيد، فإذا ادعى ذلك قبل منه حكما، يعني القاضي يقبل هذا منه حكما ويحكم بعدم وقوع الطلاق إذا هو ادعى هذا. أما ديانة بينه وبين الله إذا هو كذب على القاضي، يعني ممكن هو يكون كذب على القاضي، لما راح للقاضي قال له أنا قصدت إن رضي زيد، لكن هو في الحقيقة لم يقصد هذا، فهي بينه وبين الله هي طلقت ديانة، لكن من جهة القاضي، القاضي يعامله على حسب ادعائه، إذا هو ادعى أنه نوى هذا فيقول إذن لم تطلق، فمن جهة الحكم سيحكم القاضي بعدم وقوع الطلاق، لكن من جهة الديانة بينه وبين الله إذا كان هو فعلا يعني قد كذب على القاضي ولم ينوي هذه النية فعليه أن يعلم أنها طلقت منه ويمشي على أنها طلقت منه. قال وأنت طالق إن رأيت الهلال، إذا قال أنت طالق إن رأيت الهلال، طيب هذا يحتمل معنيين، يحتمل معنيين، أنت طالق إن رأيت الهلال، قال إن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. إذا قال أنت طالق إن رأيت الهلال هنا يحتمل معنيين، المعنى الأول أنه يريد أنها تراه بنفسها، أنها تراه بنفسها حقيقة، يعني أنها تخرج وترى الهلال، فإذا قصد هذا المعنى أنت طالق إن رأيت الهلال قصد حقيقة رؤيتها بأن تعاين الهلال وتراه بنفسها، وهي لم ترى الهلال بنفسها فإذا لا تطلق لكون الشرط لم يقع، هو علقه على رؤيتها للهلال وهي لم ترى الهلال بنفسها فبالتالي لم يقع. أما إذا نوى أنت طالق إن رأيت الهلال، يعني إن رؤي الهلال، يعني لا يقصد حقيقة رؤيتها، يعني وإنما يقصد إذا رؤي الهلال رآه من رآه من المسلمين وحكم بدخول الشر، فبمجرد رؤية الهلال من غيرها، أو الشارح يقول وكذا بتمام العدة، يعني مثل رؤية الهلال، إذا لم يرى الهلال يعني الليلة اللي هي بعد انقضاء 29 ليلة من الشهر يتراءى الناس الهلال، فإن رأوه فبعد 29 يكون اليوم الأول في الشهر الذي يليه، وإذا لم يرى يتمون العدة 30 ثم يدخل الشهر، فإما أن يعني أن يراه غيرها فبعد غروب الشمس، أو لم يرى هذه الليلة فبعد غروب شمس 30 من الشهر تطلق، فهذا إذا لم يقصد أنها تراه بنفسها. قال الشارح ويقبل منه ذلك حكما، يعني إذا قال أنت طالق إن رأيت الهلال وبعدين الناس رأوا الهلال وانقضى الشهر، لكن هو قال ادعى عند القاضي قال أنا قصدت إن رأيت الهلال يعني بنفسك أنك عاينت الهلال بنفسك، فالقاضي يقبل منه ذلك حكما ويحكم بعدم وقوع الطلاق لكونها لم ترى الهلال بنفسها، وهو ادعى أن هذه يعني كانت نيته، فإذا كان بينه وبين الله تعالى قد كذب على القاضي وكان في نيته يقصد إن رأيت الهلال يعني إن انقضى الشهر برؤيتها أو رؤية غيرها، فإذن هي طلقت بانقضاء الشهر حتى ولو لم تره بنفسها من جهة الديانة. يعني قال فصل: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. يعني كل هذه الصور أنه فعل بعض المعلق عليه ولم يفعله كله، فعل بعض المعلق عليه ولم يفعله كله. فإذا حلف أنه لا يدخل دارا فأدخل بعض جسده إلى الدار، أو حلف لا يخرج من الدار فأخرج بعض جسده من الدار، أو دخل طاق الباب لكن لم يجاوزه، يعتبر إيه؟ أدخل بعض جسده فقط يعني. أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، يعني فيه من غزلها، يعني قال لا يلبس، حلف بالطلاق إن لبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا يعني بعضه من غزلها وبعضه من غزل غيرها. أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعض ماء الإناء. في كل هذه الأحوال لا يحنث، يعني لا يقع الإيه؟ الطلاق. قال: وإن فعل المحلوف عليه، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا، ناسيا أو جاهلا، قال حنث في طلاق وعتاق فقط. إذا حلف، قال إذا حلف، إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا، إن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا، قال حنث في طلاق وعتاق فقط. الشارح يقول: لأنهما حق آدمي فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف، بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى. يقول يعني لأن الإيه؟ الطلاق والعتاق يتعلق بهما حق الآدمي، يتعلق بهما حق الآدمي، يعني حق المرأة وحق العتق في العتق وفي التطليق، فيتعلق بهما حقوق للآدميين. فبالتالي يقول هي هذا مثل موضوع الإتلاف، مثل موضوع الإتلاف يستوي فيه الإيه؟ العمد والنسيان والخطأ. الإتلاف يعني شخص مثلا أتلف مال غيره، أتلف مال غيره مخطئا أو ناسيا، فعليه التعويض، ليس عذرا له أنه كان لم يكن عامدا. شخص مثلا صدم آخر بالسيارة بغير قصد فقتله خطأ، لهذا لا يعفيه من إيه؟ من تعويض الآدمي بالدية، أو جرحه فيعطيه دية الجرح، أو مثلا قتل بهيمة مخطئا أو كذا فعليه التعويض لصاحبها، أو كسر شيئا. أو فالعامد والناسي والمخطئ كله سواء في الإتلاف لأنه حق آدمي. فيقول كذلك الطلاق والعتاق يعتبر مثل هذا أنه حق آدمي. يقول بخلاف يعني من حلف بالله تعالى، من حلف يمينا بالله سبحانه وتعالى في شيء لا يتعلق يعني بحق آدمي، فمن جهة الكفارة على نفسه أنه مثلا حلف بالله تعالى قال والله لا آكل خبزا فأكل خبزا ناسيا، أو هل تلزمه كفارة اليمين أو لا تلزمه كفارة اليمين، هذا يتعلق بحق الله تعالى، هذا يتعلق بحق الله تعالى، فإن كان ناسيا أو مخطئا إيه؟ لا تلزمه الكفارة. لكن من جهة الطلاق والعتاق قد يلزمه. قال: وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، يعني لو حلف، لو حلف أنه يعني لا يشرب ماء هذا النهر، ألا يشرب ماء هذا النهر. فقال فشرب، طبعا ايه، بس هذا مثال موضوع، اذا حلف انه لا يشرب ماء النهر فشرب بعضه، هنا يعتبر ايه قد حنث، هنا لوجود قرينة تدل على انه لا يمكن ان يقصد انه يشرب ماء النهر كله، واضح؟ يعني هنا لوجود قرينة، هذا المثال يعني مستثنى، هذا مثال لحالة وجود قرينة. لو شخص حلف قال والله مثلا، طبعا هنا الكلام على أحكام الطلاق يعني، فلو أنه قال مثلا أنت طالق إن شربت ماء هذا النهر، فهنا يقول يعني واضح هنا أنه يقصد إيه؟ أن يشرب بعضه، أن يشرب بعضه، لأنه لا يمكن أن يكون قاصدا أنه يشرب ماء النهر كله، لأن هذا لا يقع عادة. لكن إذا كان الموضوع مثلا ماء في إناء أو نحو ذلك، فحلف يعني أنه لا يشرب ماء إناء أو كذا، ففعل بعضه قال لم يحنث إلا أن ينويه، لم يحنث إلا أن ينويه، إلا أن يكون ناويا أن يشرب بعضه، إلا أن يكون ناويا بقوله يعني ألا أشرب ماء هذا الإناء، إذا كان يقصد بعضه فهذا مثل ما دلت عليه الإيه القرينة، مثل ما دلت عليه القرينة. فإذا نرجع نقرأ العبارة مرة أخرى، إن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. إذا حلف أنه لا يأكل هذا الرغيف فأكله ناسيا حنث في طلاق وعتاق فقط، يعني إن كان قد علق الطلاق على هذا، قال مثلا إيه إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق، أو علي الطلاق إن أكلت إيه هذا الرغيف، فأكله كله ناسيا أو جاهلا. هنا وقع الطلاق أم لا؟ وقع الطلاق. طيب أكل بعض الرغيف ناسيا، قال علي الطلاق إن أكلت هذا الرغيف، فأكل بعض الرغيف ناسيا. هنا قال لم يحنث إلا أن ينويه، لم يحنث إلا أن يكون ناويا بقوله أكلت هذا الرغيف، أي أكلت بعضه. فإذا كان نوى هذا وقع الطلاق بأكله لبعضه، أما إذا لم ينوي بعضه فلا يقع الطلاق إذا أكل بعضه ناسيا. وكما ذكرنا استثنى الصورة التي يوجد فيها القرينة أنه قصد البعض، يعني مثل قال علي الطلاق إن شربت ماء هذا النهر، فهنا إذا شرب بعضه وقع الطلاق حتى لو كان شربه جاهلا أو ناسيا. شيخ، هل يندرج تحت ذلك مكره؟ نعم، هنا الشارح قال إن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث مطلقا، قال لم يحنث، قال المكره والمجنون والمغمى عليه والنائم لا يقع طلاق. إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق وفعله مكرها لا يقع الطلاق. نعم، هنا فرق يعني بين الإكراه وبين النسيان والجهل. يقول وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. إن حلف بطلاق أو غيره لا يفعلنه، يعني لا يفعلن شيئا عينه، مثل إيه حلف بالطلاق لا يأكلن هذا الرغيف، قال علي الطلاق لآكلن هذا الرغيف، قال لم يبر إلا بفعله كله. فهنا يقول يعني يقول من حلف لا يأكلن هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله، لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبر إلا بفعله، واضح؟ قال باب التأويل في الحلف. باب التأويل في الحلف. قال ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. باب التأويل في الحلف. قال أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، يعني أن يستعمل لفظا، هذا اللفظ يعني ظاهره يدل على معنى لكن الحالف قصد معنى آخر غير المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ. وضرب أمثلة لهذا، قال إذا حلف وتأول يمينه. إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما. نفعه إلا أن يكون ظالما. طيب هنا مثال تأويل اليمين، يعني قال ذكر الشارح قال كنيته بنسائه طوالق، كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن. لو أن رجلا قال نسائي طوالق وقصد بنسائه قصد بناته، قصد بناته، قصد بناته، فيقول في هذه الحالة يعني هذا محتمل لأن بنات الرجل هن إيه من نسائه، فإذا قال قصدت بناتي يعني هو نوى بناته ولكن استعمل لفظ نسائه، فقال يعني ينفعه هذا التأويل، ينفعه هذا التأويل ويعامل على حسب نيته، لكن بشرط ألا يكون ظالما بحلفه. قال فلا ينفعه التأويل لقوله عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك. يعني عندنا المتأول قد يكون ظالما وقد يكون مظلوما، قد يكون ظالما وقد يكون مظلوما. فأما الظالم فلا ينفعه التأويل. يعني مثلا رجل يعني كان أكل مال رجل آخر بغير حق والقاضي يحلفه مثلا أنه يعني ليس لزيد عنده مثلا مال أو كذا، فحلف بالطلاق أنه مثلا ليس لزيد عنده شيء أو أنه قضى ما عليه من الدين لزيد وكذا، وهو كاذب في هذا وهو لم يقضي ما عليه من الدين ولم يؤدي ما عليه من الحق، فهو ظالم في هذا اليمين، لأنه به يأكل حق أخيه، به يأكل حق أخيه ويتهرب يعني من السداد ما عليه من الحق. ففي هذه الحالة لا ينفعه التأويل. إذا استعمل لفظ الطلاق ويعني واستعمل لفظا مثلا يقول إن كنت لم أؤدي ما علي لزيد فمثلا فنسائي طوالق وقصد بناتي مثلا في هذا السياق وهو ظالم بهذا اليمين لا ينفعه التأويل ويقع الطلاق. أما إذا كان مظلوما ويعني وحلف بالطلاق وهو مظلوم ليتخلص من ليتخلص من ظلم سيقع عليه إذا لم يحلف، فاضطر إلى أن يحلف بالطلاق واستعمل لفظا ونوى خلافه وهو مظلوم، نفعه ذلك. يعني مثال ذلك يعني وإن كان يعني المثال يعني الموضوع التأويل وإن كان يعني ليس فيه حلف ولكن لكون المظلوم يتأول الكلام، ما وقع من إبراهيم عليه السلام لما كان أراد أن يدخل مصر ومعه امرأته سارة، فكان جبار مصر الحاكم، حاكم مصر الجبار في ذلك الوقت، كان أوصى شرطته أنه إذا دخل رجل معه امرأة حسناء إن كانت زوجته أخذها، وإن كانت أخته أو أمه تركها. فلما دخل إبراهيم عليه السلام ومعه سارة، فهنا سألوه من هذه؟ قال هذه أختي. قال إنها أختي. قال إنها أختي، مع أنها هي زوجته، ولكن قال أختي. وبعدين قال لها إنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك، فأنت أختي في الله عز وجل، فأنت أختي في الله عز وجل. هنا يعني ليس فيه حلف، بس لو فرض مثلا أنه في موقف مثل هذا وطلب منه أن يحلف بالطلاق أن هذه المرأة أنها أخته مثلا، فحلف بالطلاق أنها أخته وهو مظلوم ويريد بهذا أنها أخته في الله تعالى مثلا، فإذا كان مظلوما يعني إن لم يحلف بهذا يعني تعرض لظلم فهو يتخلص من مظلمة، ففي هذه الحالة يعني لا يقع الطلاق وينفعه التأويل، ينفعه التأويل النية التي نواها أنها، فهذا ينفع. حيلة مشروعة. أيوة، هذا من الحيل المشروعة. نعم. وإن لم يكن ظالما ولا مظلوما نفعه التأويل أيضا، إن لم يكن ظالما ولا مظلوما نفعه التأويل. فمن حلف بالطلاق يعني ونوى يعني شيئا يحتمله اللفظ وإن كان يخالف ظاهره نفعه، إلا أن يكون ظالما. يبقى إذن عندنا الظالم لا ينفعه التأويل، المظلوم ينفعه، ومن لم يكن ظالما ولا مظلوما ينفعه أيضا، يعني هو ينفع الجميع ما عدا الظالم، ما عدا الظالمة. طيب ممكن نكمل بس العبارة عشان نذكر بعض الأمثلة ستوضح إن شاء الله. قال إلا أن يكون ظالما يعني بحليفه فلا ينفعه التأويل. قال فإن حلفه ظالم، فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء. إن حلفه ظالم يعني حلفه بالطلاق، حلفه بالطلاق، ما لزيد عندك شيء، ما لزيد عندك شيء. قال وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره. كل هذا كل هذا يعني لم يحنث في الأخير، سيقول لم يحنث في الكل، في كل هذه الأمثلة لا يحنث. فالآن مثلا شخص ظالم، شخص ظالم وحلفه، قال يعني طلب منه أن يحلف بالطلاق ما لزيد عندي شيء، وهو لو أخبره أنه عنده شيء لزيد فهذا الظالم سيأخذ مال زيد بغير حق. يعني شخص ظالم ولو اعترف أنه عنده مال لزيد سيأخذ مال زيد، يغصبه ويأخذه قهرا بغير حق، فهو يريد أن يحفظ مال صاحبه، فحلفه بالطلاق يعني ما لزيد عندك شيء. وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، فهو حلف قال مثلا علي الطلاق ما لزيد عندي شيء. طبعا باب أولى أيضا لو حلف يعني في اليمين العادية نفس الشيء نفس الأحكام، لكن هنا عشان يعني في سياق كتاب الطلاق فإرادها هنا يعني من جهة عدم وقوع الطلاق لو حلف بالطلاق، لو كان حلف بيمين بغير الطلاق فأيضا لا كفارة عليه في هذه الحالة. فلو قال علي الطلاق ما لزيد عندي شيء، أو قال امرأتي طالق إن كان لزيد عندي شيء، وهو يقصد إن كان لزيد عندي شيء بمكان كذا، يعني هو عنده مثلا داران، دار مثلا في الحي الأول ودار في الحي الثاني، فهو قصد قال علي الطلاق ما لزيد عندي شيء، أي في الدار الأولى، بينما زيد له عنده شيء في الدار الثانية. فهو وقت أن حلف يعني نوى مكانا غير المكان الذي يعني هو مثلا عنده له داران، الدار الأولى عنده لزيد شيء فيها، والدار الثانية ليس عنده فيها لزيد شيء، خلاص. فلما حلفه الظالم قال له يعني احلف بالطلاق ما لزيد عندك شيء، فحلف بالطلاق ما لزيد عندي شيء، يقصد ما لزيد عندي شيء في الدار الثانية، لكن هو لزيد عنده شيء في الدار الايه الاولى، لكن هو الظالم يستحلفه يعني انه ما لزيد عنده شيء مطلقا في اي مكان، بس هو قصد ايه بيمينه ما لزيد عندي شيء في المكان المحدد الفلاني الذي هو فعلا ليس عنده فيه شيء لزيد. فهنا هل وقع الطلاق او لم يقع؟ لم يقع، يعني لا يحنث، لا يحنث يعني لا يقع الطلاق لكونه ايه ينفعه التأويل لكونه مظلوما. قال او بما الذي، او بما الذي، يعني اذا قال ما لزيد عندي شيء، ما يمكن ان تقع ايه حرف نفي ويمكن ان تقع اسما موصولا بمعنى الذي. فلو أنه استعمل هذه العبارة قال ما لزيد عندي شيء، يعني الذي لزيد عندي شيء، فقصد بما الموصولة وليس الإيه النافية، يعني وظاهر العبارة أنها ما النافية، ما لزيد عندي شيء يعني ليس لزيد عندي شيء، هذا ظاهرها، لكن هو لم يقصد هذا المعنى، وإنما قصد ما لزيد، ما لزيد عندي يعني هو شيء، يعني الذي لزيد عندي هو شيء، واضح؟ يعني ما بمعنى الذي، يعني الذي لزيد عندي هو شيء، يعني الذي لزيد عندي هو شيء، قصد هذا المعنى، فاستعمل ما بمعنى الذي اسما موصولا، بينما يعني فهمها الظالم الذي استحلفه فهمها على أنها ما نافي. قال أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه. إذا حلف ما زيد ها هنا، ويمكن أن يكون إيه يعني أشار مثلا بأصبعه أو بعينه أو كذا، إلى ما يقول مثلا يعني هو في الدار وجاء مثلا حاكم ظالم، وهو عنده زيد مثلا خبأه من حاكم ظالم في داره، وجاء الحاكم الظالم مثلا ايه وحلفه بالطلاق ان يحلف ايه بالطلاق، يقول يعني امرأتي طالق ان كان زيد ايه ها هنا، او مثلا علي الطلاق ما زيد ها هنا، علي الطلاق ما زيد ها هنا، فحلف وقال علي الطلاق ما زيد ها هنا، واشار بيده مثلا ايه الى السقف أو إلى مثلا غرفة مثلا معينة في الدار، أو إلى دار أخرى قصدها أو كذا، فهو قصد علي الطلاق ما زيد ها هنا، يقصد في هذه مثلا البقعة المحددة أو في هذا مثلا أو في هذه الحجرة أو في هذا السقف أو الجدار أو غير ذلك. فهنا إيه طالما نوى غير مكانه يعني لا يحنث، لا يحنث. قال أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها، لم يحنث في الكل، يعني حلف بالطلاق على امرأته لا سرقت مني شيئا، يعني إن كانت سرقت منه شيئا فهي طالق، لكن يقول فخانته في وديعة، يعني كان أودع عندها مالا وخانت الوديعة وأخذت منها، فخيانة الوديعة لا تعد سرقة، يعني في أحكام السرقة في اصطلاح الفقهاء خيانة الوديعة لا تكون سرقة ولا تقطع فيها اليد. فإذا حلف لا سرقت مني شيئا وفخانته في وديعته ولم ينوها، لم يحنث، يعني ولم يكن ناويا بالسرقة خيانة الوديعة. يقول الشارح يعني فإن نوى بالسرقة الخيانة وقع الطلاق، لكن إذا لم ينوي بالسرقة الخيانة لم يقع الطلاق. قال أو كان سبب، أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة، يعني إذا حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا، وكان سبب هذا الحلف أنه يعني شك في خيانتها الوديعة، وكان هذا هو الذي هيجه على الحلف، فهنا لو ثبت أنها خانت الوديعة فهذه قرينة على أنها، على أنه قصد بالسرقة الخيانة فيقع الطلاق. قال باب الشك في الطلاق، باب الشك في الطلاق. والشارح يقول أي التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه. الشك في الطلاق أنه يعني وقع عنده تردد أصلا، هل تلفظ بلفظ الطلاق أو لم يتلفظ به، وقد يكون الشك أنه هو متأكد أنه تلفظ بالطلاق لكن شك هل تلفظ به مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، يعني الشك في العدد ليس في أصل الطلاق ولكن في عدده. وقد يكون الشك في شرطه، قد يكون الشك في شرط الطلاق، يعني هل وقع الشرط أو ما وقع الشرط، فيقول هنا من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، يعني من شك في طلاق أنه طلق أو ما طلق، فهنا نمشي على قاعدة إيه؟ البناء على اليقين، البناء على اليقين، أو قاعدة استصحاب الحال، قاعدة استصحاب الحال أو قاعدة البناء على اليقين. فالأصل أنها زوجته وشك هل طلقها أو لا، يبقى إذن نقول إيه؟ لم يطلقها، لأن الأصل أنها زوجته، فمن شك أنه طلق امرأته أو لم يطلقها إذن لم يطلقها. وكذلك من شك في يعني في الشرط، يعني هل وجد الشرط أو لم يوجد، وكذلك يعني الشرط سواء كان وجوديا أو عدميا، يعني قال مثلا إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، ثم حصل الشك يعني أنها هل يعني حصل منها ما يؤدي إلى وقوع الطلاق أو لم يحصل، يبقى الأصل أنها لم تطلق، الأصل أنها لم تطلق طالما لم يتيقن أن شرطه قد إيه؟ قد حصل. قال لم يلزم. قال وإن شك في عدده، وإن شك في عدده فطلقة وتباح له، إذا شك في عدد الطلاق طلق مرة أو أكثر يقع إيه؟ مرة، لأن هي المتيقنة، وما زاد على المرة مشكوك فيه يبقى إيه؟ نبني على اليقين ولا نلتفت إلى الشك. قال وتباح له، يعني تباح المشكوك في طلاقها ثلاثا، يعني إذا شك هل طلق مرة أو ثلاثا فنبني على أنها مرة وتبقى مباحة له، له أن يراجعها في العدة وتبقى في عصمته، وإذا انقضت العدة له أن يتزوجها، يعني يبني على أنها طلقة واحدة. قال فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق، إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق قال طلقت المنوية وإلا من قرعت كمن. طيب قال إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق، هنا عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يكون نوى بقوله إحداكما طالق نوى بها واحدة معينة، يعني له امرأتان مثلا هند وفاطمة، فقال إحداكما طالق ونوى بها هندا، يبقى طلقت هند التي نواه، هذا إذا كان نوى واحدة. طيب إذا لم ينوي واحدة معينة، قال إحداكما طالق، قال إيه نجري الايه القرعة، نجري قرعة، ومن قرعت يعني خرج سهمها في القرعة فهي التي تكون طالقة، يعني نجري قرعة ومن نكتب مثلا اسم كل واحدة في ورقة أو كذا ويسحب واحدة اللي يخرج سهمها أو يخرج اسمها فهي التي قرعت تكون هي الطالق. يقول كمن طلق إحداهما بائنا، كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، يعني من طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا وأنسيها، أو في بعض النسخ ونسيها، يعني فهذه أيضا تخرج بالقرعة، يقرع بينهما، يقرع بينهما، قال لما تقدم وتجب نفقتهما إلى القرعة، وإن مات أقرع ورثته، وإن مات أقرع ورثته، هكذا يقول الشارح. فإذا قال يعني طلق إحدى امرأتيه طلاقا بائنا ونسي أيهما التي طلق طلاقا بائنا، ففي هذه الحالة نجري القرعة والتي يخرج سهمها هي التي تكون طالقا، وإذا مات قبل أن يقرع بينهما فورثته يقرعون بينهما. قال إلى أن تتم القرعة النفقة تجب عليه لكليهما، لأن كل منهما تعتبر يعني في حكم الزوجة إلى أن يقرع بينهما، فالنفقة تجب عليه لكليهما إلى أن يقرع بينهما. طيب يقول وإن تبين أن المطلقة، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. واضح؟ يقول إذا طلق إحدى امرأتيه طلاقا بائنا ونسيها فأقرع بينهما والتي خرجت قرعتها يعني فارقها، ثم بعد ذلك تذكر، وكان ناسيا وتذكر بعد ذلك، فهو مثلا خرجت له امرأتان مثلا هند وفاطمة وخرجت القرعة على هند فهي التي فارقها، وبعدين تذكر بعد ذلك أن التي طلقها أنها فاطمة وليست هندا، فيقول ردت إليه، ترد إليه فاطمة ما لم تتزوج، إلا إذا كانت تزوجت بغيره خلاص بعد ما طلعت عليها اللي طلعت عليها القرعة اللي ردت إليه هند اللي مثلا في المثال هذا، فإذا بعد ما طلعت عليها القرعة يعني فارقها ثم انقضت عدتها فتزوجت بغيره فهنا لا ترد إليه خلاص، لكن إذا لم تتزوج بغيره ترد إليه. كذلك أيضا إذا كانت القرعة عن طريق الحاكم، يعني رفع الأمر إلى القضاء والحاكم أقرع بينهما، يعني قال إنه طلق إحدى امرأتيه طلاقا بائنا ونسيها، فهو الحاكم أقرع بينهما وحكم بتطليق واحدة منهما، ففي هذه الحالة لا ترد إليه حتى لو تذكر بعد ذلك أن التي يعني خرجت عليها القرعة أنها ليست هي المطلقة، فطالما عن طريق الحاكم لا ترد إليه. نعم. قال لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج، أن قرعة الحاكم تعتبر كأنه تطليق عن طريق القاضي بحكم من القاضي. نعم. نعم هنا يتكلم عن طلاق بائن، يعني نعم عن طلاق بائن يعني لا يستطيع أن يردها فيه. كيف يقع الطلاق بعد الموت؟ نعم لا يعني لا هو بأثر رجع في مسألة الطلاق بعد الموت، يعني يقرع ورثته، لأن هو الطلاق وقع وقت أن تلفظ به، لكن هو تأخر في إجراء القرعة حتى مات، فالورثة يجرون القرعة لكي يعني يعرفوا أنها طلقت من ذلك الوقت، فبالتالي لا ترث منه، يعني عشان يوزعوا الميراث، فهو يعني الميراث يكون سيكون لزوجة واحدة، فالورثة يقرعون حتى يعرفوا من التي يعني كانت طالقا من تاريخ التطليق، من تاريخ التطليق. يقول: وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة. الشارح يقول يعني إن كان، يقول إن قال إن كان هذا الطائر غرابا فهند مثلا طالق، وإن كان حمامة ففلانة أي حفصة مثلا طالق، يعني طائر. قال إن كان غرابا فهند طالق، وإن كان حمامة فحفصة طالق، وله زوجتان هند وحفصة. طيب يقول: وجهل، وجهل الطائر، الطائر طار ولم يعرف هل هو غراب ولا حمام، كان بعيدا وقال إن كان غرابا وإن كان حمامة، الطائر طار من بعيد وما استطاع يعرف هو غراب ولا حمامة. يقول: لم تطلق، لم تطلق، لأنه هذا يعتبر في حكم إيه؟ الشك في وقوع الشرط، الشك في وقوع الشرط. يعني مر بنا أنه من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، فمثلا بالنسبة لهند فهو يعني علق طلاقها على إيه؟ على كون الطائر غرابا، وهو يعني هذا الشرط مشكوك فيه هل كان غرابا أو لا، مشكوك فيه فلا يقع طلاقه. والثاني علق طلاقها على كونه حمامة وهذا مشكوك فيه فلا يقع طلاقه. قال: وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق، إحداكما أو هند طالق، قال طلقت امرأته، قال طلقت امرأته، قال إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته. فإذا قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما طالق طلقت امرأته، أو قال لهما هند طالق طلقت امرأته، قال: لأنه لا يملك طلاق غيرها. يعني الشرح هنا إيه؟ وضح المسألة، قال: إذا قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند، معلش أنا اسمهما، بعض النسخ فيها اسمها، هذه النسخ يعني خطأ، يعني صح النسخة الصواب اسمهما هند، يعني زوجته اسمها هند والأجنبية اسمها هند أيضا، صححوها هكذا. يعني إذا قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند، زوجته اسمها هند والأجنبية اسمها هند، فإذا قال إحداكما طالق طلقت زوجته، وإذا قال هند طالق طلقت زوجته أيضا. قال: لأن الإيه؟ لأنه لا يملك تطليق الأجنبية، لا يملك تطليق الأجنبية، فإذا قال إحداكما طالق وقع الطلاق على زوجته، لأنه لا يملك يعني تطليق الأجنبية فوقع الطلاق على زوجته. إذا قال هند طالق وقع الطلاق على زوجته التي اسمها هند، لأن الأخرى وإن كان اسمها هند أيضا إلا أنه لا يملك تطليقها. فيبقى العبارة مرة أخرى: وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما طالق أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. طيب إذا قال أردت الأجنبية، قال إحداكما طالق أو قال هند طالق وقال أردت الأجنبية، قال: لم يقبل حكما، لم يقبل حكما، لأنه إيه؟ خلاف الظاهر. إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية، إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية. قال: مثل أن يدفع بذلك ظلما أو يتخلص به من مكروه فيقبل لوجود دليله. فقال: إذا قامت قرينة، يعني مثل أن يكون مظلوما يعني وأجبر على تطليق زوجته ظلما، فقال إحداكما طالق وقال أنا نويت يعني الثانية، حتى يعني يعتبر مثل إيه؟ مثل استعمال اللفظ الذي يعني ينوي به خلاف ظاهره ويتأول فيه من أجل دفع مظلمة يعني، فهذه تعتبر قرينة لو قصد كذلك. إذا يعني كان مظلوما ويريد أن يتخلص من مظلمة وهدد مثلا إن لم يطلق زوجته، فقال هند طالق وبعدين قال قصدت هندا أخرى ولم أقصد هندا زوجتي، فهنا يقبل قوله ولا تطلق زوجته. نعم. فقال يعني لم يقبل حكما إلا بقرينة. وأما من جهة الدين، من جهة الديانة، قال إن قال أردت الأجنبية دين ولم يقبل حكم. يعني الشارح يقول دين، يعني إذا هو قال إحداكما طالق وادعى أنه قصد الأجنبية ولم يقصد زوجته، من جهة الديانة بينه وبين الله إذا كان صادقا فيما يقول فالطلاق لا يقع على زوجته، إذا كان صادقا فيما يقول ديانة بينه وبين الله. لكن من جهة الحكم عند القاضي، القاضي يحكم بطلاق زوجته إلا إذا وجدت قرينة فيعمل بهذه القرينة ولا يحكم بطلاق الزوجة في هذا الحال. قال: وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة. إذا قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته. قال الشارح: لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب. قال: وكذا عكسها، يعني إذا قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت. يقول يعني إذا كانت زوجته أمامه وظنها أجنبية، كان مثلا كانت بنقابها أو مثلا وظنها امرأة أجنبية، فقال لها أنت طالق على أنها امرأة أجنبية، فاتضح أنها زوجته وقع عليها الطلاق. قال: لأنه واجهها بالطلاق. يبقى في الحالتين يقع عليها الطلاق. إذا قال لأجنبية يحسبها زوجته أنت طالق، الطلاق يقع على زوجته. وإذا قال لزوجته أنت طالق يحسبها أجنبية، وقع الطلاق على زوجته. بعده باب الرجعة، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.